يقول الأخ نريد الاعتكاف في العشر الأواخر، فهل يحق لنا أن نخرج إلى الفندق من أجل الاغتسال والطعام؟ إن شاء الله لا بأس فيها، لكنه من أول تنوون هذا الشيء ولا تناموا هناك، حاجات ضرورية جدا الذي لا يقدر هنا. كذلك من أجل الطعام إذا كان يتيسر في قبل هذا في السوق يكون أفضل، لكنه مع ذلك يجوز إن شاء الله. قالوا يجوز أن يشترط الإنسان بعض الشروط فيكون ماشيا وينوي هذه الشروط. نحن نبقى إلى العيد في مكة، أبقاكم الله بالصحة والعافية إن شاء الله. فكيف يكون إخراج زكاة الفطر لنا؟ هل نخرجه هنا أم يخرج عنا في بلادنا؟ لا، أنتم هنا في المكان الذي يكون عيدكم، وأما أهل البيت فهناك إن شاء الله. أكدوا عليهم. ما حكم الاتكاء على اليد الشمال في الجلوس؟ جاء النهي عنه، وهذا هو الصحيح، جاء النهي عن الاتكاء على الشمال هكذا. وقالوا إن هذا، أظن ابن القيم نفسه ذكر أن هذا له أثر على القلب، أثر سيء على القلب، ربما يضغط على القلب أو شيء، فيكون أفضل ألا يتكئ الإنسان. نعم. هل الطعام الذي طبخ فيه لحم الجزور فأكل منه دون اللحم ينقض الوضوء؟ نعم، لأن الظاهر المرق، إذا لم يأكل اللحم، المرق هو أصل اللحم والله أعلم، فيه هذه الزهومة والدسومة والرائحة موجودة قطعا، فلا بد من الوضوء إن شاء الله، هو روح اللحم. وهل يجوز أن يتثبت مع أصحاب المطاعم؟ نعم يتثبت، ما دام يوجد شبهة بأنهم يبيعون إما لحم الشاة أو لحم الجزور فيسأل فيختار ما لا ينقض وضوء. هل يجوز النوم على البطن؟ لا، إن هذه ضجعة يكرهها الله أو يبغضها الله ورسوله، علما بأن لديه وجع في اليد اليمنى ولا أستطيع النوم على الجنب اليمين أكثر. على كل حال الأعذار لها حكمها، بدون عذر لا يفعل الإنسان أي فعل. النام إيش هو؟ كبد، لحمه وكبده وكل شيء الظاهر، يعني الكبد ليس من اللحم، هو لحم. وهلتنا ميتتان ودمان، هذا اللحم. على كل حال كل جزء والله أعلم يدخل فيه، تعب له في حكمه إن شاء الله، هذا الذي لا يحتاج إلى تدقيق. ما حكم صيد الأسماك بالبارود أو المفرقعات؟ نعم، كنا صغار كنا نلعب بمثل هذا، كان عندنا مهندس وكان يشتغل في كسر الجبال، كان يجيب قطع صغيرة كده، سبحان الله، الله سبحان الله، كنا صغار وأكبر كبارنا يأخذوننا لجمع السمك، والنهر في أيام الحر يكون ما قليل جدا، فكنا ندخل فيه، فسبحان الله يرمي شيء صغير ويحرك كأنه يغلي الماء كله، والضرر الذي يحصل مع الكبار الصغار حتى البيض أيضا يضيء، ولذلك لا يجوز، لأن فيه إتلاف للسمك وكأنه قطع نسل السمك في الحقيقة من البحر والنهر، ولا يجوز بالمفرقعات، بارك الله فيكم، لابد أن تكون أفراد من السمك اللي هي كبيرة تسا، لكن بالبارود يضيع كل شيء. نعم هذا أنا بنفسي رأيت هذا. نعم. وحكم أكل الأسماك المصادة بالبارود؟ الظاهر لا يؤثر فيه السم، جاز أكله، لكنه لا يشجع إذا كان الإنسان يفعل مثل هذا فيقاطع حتى لا يحرم الناس من السمك. والآن يشتكون الناس أن النهر والبحر في الحقيقة فقد فيها الأسماك. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تقبل الله منا ومنكم. لا خلوها.